الزجر هنا يحسبون الله؟ يقول هو يحسب يعقد شو كم سبح وشو الحالي وسبح بدون ما تعد الله يحسب كل شيء. ويسمع لي جيت يوم القيامة تقول يا ربي أنا سبحت كذا، أنت ما سجل لي لستين وترى حسابي سبعين. إحنا العقل المشروع نعم يرى أنه غير مشروع أو يرى أنه خلاف الأفضل، يرى أنه خلاف نسأل الله أن يرى أنه خلاف الأفضل. السلام عليكم.